الله يلعنك ابن جحبه. الله يلعن والديك ابن جحبه. شوف المصيبة هذي، لعن والديه، لعن نفسه ولعن زوجته، واتهم زوجته. انا قلت له طيب انت تجلس مع امه ابن جحبه؟ قال استغفر الله استغفر الله ابن حلال، بس سلسلتنا قام يولول. هل سمعت؟ طيب ايش السرعه ذي؟ ليش؟